بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ورحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على الموقع الإلكتروني. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السابع من شهر جمادة الأولى من العام 34 بعد 400 الهجرة في درسنا 45 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وصلنا إلى البيت 3694. قال رحمه الله: فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا العنوان أيها الأحبة يعطي دلالة على أن طالب العلم بوجه أخص، وكل سني بوجه أعم، وأعم من ذلك كل مسلم، أن يتقيد بألفاظ الشرع، فإن هذا هو الحصن الحصين. وستلحظون في درس الليلة تخبطات عجيبة جمعها الشيخ لهؤلاء الناس، كلها بسبب عدم التقيد بالمصطلحات الشرعية. فالمصطلح الشرعي لا أحد يثرب عليك ولا أحد يلومك، تقول أنا أتبع ما قال الله وقال الرسول، شيء لم يوجد في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أنا متعبدا به. قال الشيخ: يا قومي، أصل بلائكم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطاني، هي عكستكم غاية التعكيس واقتلعت دياركم من الأركان، فتهدمت تلك القصور وأوحشت منكم ربوع العلم والإيمان، والذنب ذنبكم قبلتم لفظها من غير تفصيل ولا فرقان، وهي التي اشتملت على أمرين من حق وأمر واضح البطلان، سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيزا لمكان. يقول الشيخ: البلية بليتكم، انتم اخترعتم لأنفسكم أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، لما وقعتم تحت تأثير هذه الأسماء صلتموها على وحي الله، فأصبحت دلائل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاضعة لهذا المصطلح. لماذا لا تهدم المصطلح من أصله؟ لماذا لم يهدم هذا المصطلح؟ ما دام أنه مصطلح غير شرعي لابد أن يهدم. قال الشيخ: بعض هذه المصطلحات تشتمل على أمرين، على أمر حق وعلى أمر باطل. إيش الذي يوضح هذا؟ أي يستفصل، وهو يشير بهذا إلى منهجية الشيخ رحمه الله، كما في التدمرية وغيرها من كتب الشيخ رحمه الله. لما يأتي لفظ مثل كلمة الحيز، مثل كلمة الجهة، مثل كلمة الجسم، كان منهج شيخ الإسلام رحمه الله وهذا تلميذه أنه هذه الكلمة لو ردينها ابتداء لا تثرب علينا، لأنها لم ترد في الكتاب والسنة، لكن لأننا نريد هداية الناس، ولأن قد يكون بعض الناس غرر به في هذه المصطلحات، يقول الشيخ: نوقف اللفظ ثم نستفصل من قائله، فإن ظهر من التفصيل أنه أراد حقا قبلنا الحق، لكن ما نتركه على هذا، نقول ترى عندنا من المصطلحات الشرعية ومن الأسماء والمسميات ما يغنيك عن هذا المصطلح المبتدع الذي قد لا تقابل كل الناس ويفهمون منك أو يستفسرون منك أي حق أو أي باطل، وإن تبين من هذا المصطلح أنه باطل رددنا الباطل. بدأ الشيخ وسيأتي له بعد قليل جمع ثنائيات عجيبة جدا رحمه الله كم كان مبدعا فيها. بدأ بقضية العرش، سموه تحيز، هل الله متحيز ولا غير متحيز؟ الاستواء هذا يتحيز يلزم منه تحيزه في مكان، والله منزه عن التحيز في مكان. شيخ الإسلام في التدمرية يقول: التحيز قد يراد به معنى حقا وقد يراد به معنى باطلا. إن أرادوا بالتحيز أنه منحاز، أي منفصل عن خلقه، لا هو يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته، فهذا معنى حق. لكن عندنا من المصطلحات الشرعية ما يغني عن كلمة تحيز. وإن أرادوا بالتحيز أو فهموا منها أن العرش حوزة أو السماوات والأرض تحوز يعني تحيط به، فهذا معنى باطل لم يقل به مسلم قط، وهذا تشبيه وهذا افتئات على الله تبارك وتعالى. إذن لاحظ أن الذي ورد منه قد يشتمل على حق وقد يشتمل على باطل، هو إدخال مصطلح لم يأتي في الكتاب والسنة. الله تبارك وتعالى كلمة العرش كلمة مفهومة في لغة العرب، فيها عرش يعرفه المخلوقين ومخلوق، وفي عرش ذكره ربنا تبارك وتعالى خلق من خلق الله خلقه تبارك وتعالى، ولا يعلم كيفية هذا العرش إلا هو، ولا يعلم كيفية استواء ربنا على هذا العرش إلا هو، لأن استواءنا على أي عرش أو على أي كرسي يقتضي الحاجة في عالم المخلوقين، أما ربنا تبارك وتعالى فمنزه عن الحاجات، لا يحتاج إلى شيء من خلقه ولا شيء من خلقه يحل بذاته، وإنما نؤمن بالنص على مراد الله تبارك وتعالى. وجعلتم فوق السماوات العلا جهة وسقتم نفي ذابي وزالي. من أثبت العلو؟ قالوا لا، معنى هذا أنك تثبت أن الله في جهة والله منزه عن الجهة، إذا ننكر العلو. قال لهم إن أردتم بالجهة جهة العلو فهذا معنى حق ربنا تبارك وتعالى له جهة العلو، وإن أردتم بالجهة أن شيء من مخلوقاته هو واقع فيها أو تحوزه وتحيط به فكلامكم باطل. ما يقال في الجهة مثل ما يقال في لفظة التحيز، هم اللفظان دائما يستخدمان في معنى واحد. وجعلتم الإثبات تشبيها وتجسيما، وهذا غاية البهتان. أي والله، من أثبت لله ما أثبته لنفسه اتهمته بأنه مشبه وبأنه مجسم. طيب إذن اسحبوا مصطلحكم أو فهمكم هذا على الوحيين، قولوا، بس أنكم ما تجرؤون بهذا أن تقولوا القرآن والسنة دلت الناس على الكفر ولم تدلهم على الإسلام، لأن هذه الكلمات تشبيه الله بخلقه تكذيب. حين تقولون هذا الكلام هذا يلزم منه تكذيب لقول الله ليس كمثله شيء. فربنا تبارك وتعالى كما فهمنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما هي لغة العرب التي نزل بهذا الوعي، أن الأسماء والصفات كما قلنا وكررنا عدة مرات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يطلق على الله وحده ولا يجوز إطلاقه على خلقه مثل لفظ الجلالة، وقسم يطلق على مخلوقاته ولا يجوز إطلاقه على ذاته تبارك وتعالى مثل الذكي والشجاع والمريض والصحيح والسليم، وقسم يطلق على الله وعلى خلقه مثل السميع والبصير والعليم والقدير والاستواء والنزول والغضب والرضا. فلله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق، ولا يلزم من إطلاقها على الله وعلى خلقه أن هذا مثل هذا، فلربنا ما يليق به وللمخلوق ما يليق به. وهذه قضية من الوضوح بمكان إلا عند من تلوثت فطرتهم، وهؤلاء الناس ممن تلوثت فطرتهم يصادمون نصوص الوحي بكلام عن هذا تشبيه. إذا قلت إن الله له يد والسميع عليم، الإنسان له يد والسميع عليم، إذا تشبيه، إذا لا أؤمن لا بالسمع ولا بالعلم ولا قال لك هذا ذهنك الفاسد وفهمك الفاسد الذي قال هذا. أما الذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته، فالصفة تدور مع الموصوف وجودا وعدما. وجعلتم الموصوف جسما قابل الأعراض والأكوان والألوان. يقول لك لا، إذا أطلقتم هذه الأسماء والصفات على الله ترتب عليه أنه جسم، والجسم لازم تحط به صفات، والله منزه عن الجسمية، إذن نجحد هذه الأمور. هذا هذا هذا ترتيبك ولا وازمك الفاسد اللي بينك. الله ليس كمثله شيء. الله تبارك وتعالى هو الذي وصف نفسه بهذه الأسماء. أأنتم أعلم أم الله؟ لما يأتيك إنسان وأنت بشر من البشر، يأتيك إنسان لو كان أقرب الناس إليك وقال أنا أعلم بك من نفسك، إيش تقول له؟ تقول له كذاب، تقول له كذاب. أنت أعلم يا أخي، بوي ولا ولدي مو بعلم من زوجتي، أمي، أبي، ما يمكن ما يعلم ما في نفسي إلا أنا، وربنا هو الذي يعلمني ويعلم ما في نفسي. هؤلاء أيها الأحبة موقفهم كله في كل عقائدهم كانهم يقولون نحن أعلم بالله من الله. إذن هذا استدراك على الله وهذا سوء أدب مع الله جل جلاله. قال الشيخ وجعلتم أوصافه عرضا وهذا كله جسر إلى النكران. العرض عندهم اللي هو الصفة وأنها لا تقوم إلا بجسم إلى آخر هذه التركيبات الفاسدة. وكذاك سميتم حلول حوادث أفعاله تلقيب ذي عدوان إذ تنفر الأسماع من ذا اللفظ نفرتها من التشبيه والنقصان. فكسوتم أفعاله لفظ الحوادث ثم قلتم قول ذي بطلان ليست تقوم به الحوادث والمراد النفي للأفعال للديان. هؤلاء أيها الأحبة استخدموا مصطلح حلول الحوادث فقالوا شفتوا هذولا أهل السنة ذولا أو أهل الحديث هذولا مشبهة ومجسمة ويقولون الحوادث تحل بالله ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الحوادث تحل بالله. ولهذا شنعوا على شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية تشنيعات لا أول ولا آخر. ما معنى حلول الحوادث؟ أتوا إلى الأفعال الربانية. ربنا تبارك وتعالى له أفعال. خلقه فعل ولا ليس فعل؟ فعل. نزوله آخر الليل فعل ولا ما هو فعل؟ استواءه على عرشه فعل ولا ما هو فعل؟ تدبيره لخلقه فعل ولا ما هو فعل؟ إلى آخر أفعال ربنا تبارك وتعالى. كلامه لأنبيائه ورسله ولملائكته فعل ولا ما هو فعل؟ أي فعل من أفعال الله ألبسها هذا البرقع المزيف أن اسمه حلول الحوادث لأن هذا كله ناتج كل شوف كل هالمصطلحات الفاجرة الخبيثة ترى بدأت من سنة من قبل 170 هجرية إلى يومك هذا. شوف لما تستعرض أكثر من 1300 أو 1200 سنة في حياة الأمة وهي تعاني من هذا الانحراف تعرف معنى حديث إن من الناس من هو مفتاح للخير مغلاق للشر ومن الناس من هو مفتاح للشر مغلاق للخير. لما فتح باب الفلسفة وترجمة المنطق اليوناني إلى اللغة في عهد العباسي وبلغت أوجها في عهد المأمون أنتجت هذا العلم الخبيث الذي يسمى علم الكلام الذي فتن به من فتن من المسلمين وجامعات من أندونيسيا إلى المغرب إلى تركيا إلى مجاهل أفريقيا لا تزال تعض على هذا العلم بالنواجذ إلى اليوم إلا من وفقهم الله لحمل لواء السنة ونشر كتب السنة فهم الذين سلموا من هذا الانحراف. هذا الانحراف يا أخوان يصل إلى أن أحدهم كتب أن الأخذ بظواهر القرآن كفر. إذا نقول أن القرآن كتاب كفر وليس كتاب هداية إذا هذا مكذب لقول الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقول وتكذيب لقول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وغيرها من النصوص التي تبين أن هذا أعظم منة على عباد الله وهو هذا القرآن وإرسال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ علشان تنفرون الناس السذج والمغفلين وخاصة الذين لا دراية لهم بأمور الكتاب والسنة أخذتم أفعال الله سميتها حلول الحوادث يعني أن هذا الفعل فعل حادث مو فعل قديم أو أزلي والله منزه عن أفعال الحادثة إذا لا نقر لا بالاستواء ولا بالنزول ولا بالغضب ولا بالرضا ولا ولا ولا ولا كلها صبوها. الهدف من ذلك إيش؟ النفي. وإذا سلطت هذا النفي على الموصوف يطلع في النهاية أن هذا الموصوف إيش؟ عدم. قال ليست تقوم به الحوادث والمراد النفي للأفعال للديار. إذن هذا مرادهم. فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلو ذي السلطان. شوف إذا انتفت أفعال الله وأفعال صفاته الذي يرونها تشبيه وتجسيم وانتفى كلامه وانتفى علوه. شفت على أربعة ذي؟ إذا انتفت فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفاني. طبعا أنا يتهكم بهم. إذا هذه الأمور وهي أعظم ما يوصف بها ربنا تبارك وتعالى، أفعاله، أسماء، صفاته، كلامه، علوه، إذا انتفت كلها إيش بقي تثبت لك رب؟ قال الشيخ: فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفاني، والقصد نفي فعاله عنه بذا التلقيب فعل الشاعر الفتاني. يعني يقول شغلكم هذا مثل الشاعر الفتان الكذاب الذي يأتيك ويمدح إنسان بما ليس فيه ويحطه دون السماء، هذا كذاب، لأن من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك. فعلكم هذا مثل فعل الشاعر الكذاب. وكذاك حكمة ربنا سميتم عللا وأغراضا، وذان اسماني لا يشعران بمدحة بل ضدها، فيهون حينئذ على الأذهان نفي الصفات وحكمة الخلاق والأفعال إنكارا لهذا الشان. وكذا استواء الرب فوق العرش قلتم إنه التركيب ذو البطلان. يقول الشيخ: أفعال الله تبارك وتعالى نفوا منها الحكمة، الله فقط فعل هذا الحكمة، قال له ما هو الحكمة ليه؟ قال لأن الحكمة معناته أنه هناك غرض وهناك هدف يا سبحان أحكم الحاكمين، ما له حكمة في أفعاله. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لما جاء إلى مسألة كتب فيه في مفتاح دار السعادة كلاما يكتب بماء الذهب، وبين في كل خلق من مخلوقات الله كم من أسرار ربانية وحكم عظيمة لا يملك الإنسان وهو يقرأها إلا أن يسجد إجلالا لرب العالمين ويسبح بحمده سبحانه وتعالى. استواء الله على عرش سميته إيش؟ قال تركيب، لأن الاستواء يلزم منه أن هذا فوق هذا، والله غير محتاج إلى أن نقرب الاستواء. من قال لك أيها المغفل أن الاستواء نتيجة حاجة؟ لقد ذكر شيخ الإسلام في التدمرية وغيره أن هناك من المخلوقات ما بعضها فوق بعض ولم يحتج العالي للنازل، وعندنا القاعدة المشهورة: ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق إيش؟ أولى به. السحاب يحمل أطنان وملايين الأمتار من الماء ولا يحتاج الأرض إلى أن تحمله ولا يحتاج إلى الجبال، فكيف يحتاج ربنا وهو الذي كان ولم يكن كرسي ولا عرش ولا سماء ولا أرض ولا شيء؟ لأنه الغني تبارك وتعالى. قال الشيخ: وكذاك وجه الرب جل جلاله، وكذاك لفظ يد ولفظ يداني، سميتم ذا كله الأعضاء بل سميتموه جوارح الإنسان. هذه الأسماء وهذه الصفات، هذه الصفات التي وصف ربنا بها في كتابه، من صفة اليد، من صفة الوجه ويبقى وجه ربك ذا الجلال والإكرام، بل يداه مبسوطتان، قالوا هذه لا تطلق إلا على الأعضاء، والله سبحانه وتعالى منزه عن الأعضاء إذا لا نقر بها. وتعلمون أضحكة الأشاعرة في مسألة اليد لما فسروها بالقدرة، أنهم أضحك عليهم حتى أطفال أهل السنة الصغار في مسألة صيغة المثنى، هل قدرتاه؟ إذا قلنا بل يداه أنه قدرتاه، ليه له قدرة كبرى ولا قدرة صغرى؟ هذا مما أضحكوا عليه. أو ليه؟ لأن الذي يخرج عن منهج الكتاب والسنة لا بد أن يقع في سوء أفعاله. قال الشيخ: وسطرتم بالنفي حينئذ عليه كنفينا للعيب مع نقصاني. يعني أنتم استخدمتم النفي فيما أثبته الله، بينما نحن ننفي عن الله ما نفاه ربنا عن نفسه. قلتم ننزهه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجثمان، وعن الحوادث أن تحل بذاته سبحانه من طارق الحدثان، والقصد نفي صفاته وفعاله والاستواء وحكمة الرحمن. إذن هذا الأمر كله ليتوصلوا إلى نفي كل ما أثبته الله لنفسه، سواء أفعال سواء أسماء سواء صفات. الهدف كله يلتقي، ما ذكر في الكتاب والسنة لا نقر به، هذا ما سيصلون إليه. والناس أكثرهم بسجن اللفظ محبوسون خوف معرة السجان. يقول الناس مهم كلهم على درجة واحدة من العلم والوعي ودراك معاني الألفاظ، لا، الناس مثل ما أنك تجد أن المسجونين مذعورين من السجان لو خالفوا لئلا يجلدهم، أيضا في سجن معنوي إن لما إنسان يريد يثبت هذا وهذه حدثت، الأصدق من يمثل هذا الذين اهتدوا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وكانوا في بلدان تسيطر عليها هذه الأفكار، والله لاقوا الأمرين وقد خابنا بعضهم. يقال له يا مشبه يا مجسم يا كذا يا كذا يا إلى لفظ الزندقة إلى ليه؟ هذا ينفي عن الله كل ما أثبته الله ويرى أني أريد ونزه الله. والذي أثبت واهتدى إلى الوحيين هو الذي يسلط عليه هذا العذاب. فيقول أن الناس في فهمهم أكثرهم مثل الناس الذين يخافون صولة السجان، اللفظ يخافون منه، إذا أثبت لله استواء أو حديث النزول قال لا لا لا أنت مشبه أنت مجسم، يقول لا أجل أنا عرش الذي يصفني بهذا الكلام أنا أشرد من هذا الأمور. كيف يكون هذا؟ والناس أكثرهم بسجن اللفظ محبوسون خوف معرة السجان، والكل إلا الفرد يقبل مذهبا في قالب ويرده في ثاني. والقصد أن الذات والأوصاف والأفعال لا تنفى بهذا الهذيان. يقول يا أيها الناس اعقلوا ما ذكره الله تبارك وتعالى، ما ينفى بهذا الهذيان، هذا هذيان العقول. وإذا أردت أن تعرف تخبطا لهم فتأمل، ناس جحدوا أسماء الله وصفاته كالجهمية، وناس يقولون عالم بلا علم قدير بلا قدرة كالمعتزلة، وناس أثبتوا له سبعة وأول. طيب أي عقل منكم نرى أنها الراشد حتى نتبعكم؟ كلكم في ظلام وكلكم في جهالة، ليه لابتعادكم عن وحي الله تبارك وتعالى؟ سموه ما شئتم فليس الشأن في الأسماء بل في مقصد ومعاني، كم ذا توسلتم بنفي الجسم والتجسيم للتعطيل والكفران. افعل ما بدالك، الهدف لا ينطلي علينا كلامكم ومصطلحاتكم هذه المأفونة، لأن الهدف من وراء كل هذا هو تعطيل ربنا تبارك وتعالى عما وصف به نفسه. وجعلتموه الترس إن قلنا لكم الله فوق العرش والأكوان، قلتم لنا جسم على جسم تعالى الله عن جسم وعن جثمان، وكذا إن قلنا القرآن كلامه منه بدأ لم يبدأ من إنسان، كلا ولا ملك ولا لوح ولكن قاله الرحمن قاله الرحمن قول بيان، قلتم لنا إن الكلام قيامه بالجسم أيضا وهو ذو حدثان. يعني يقول انظر إلى هؤلاء ما يقفون عند حد، إن قلت الاستواء قالوا تركيب، إن قلت العرش قالوا تحيز، إن قلت كلام الله قالوا ما الكلام ما يقوم إلا بجسم، والكلام يلزم منه اللسان ويلزم منه لهاه إلى آخر لوازمهم الباطلة. كل هذا ليه؟ لأنهم لم يفهموا من الله وما يليق به إلا تشبيهه بالمخلوق، فإذا وقعوا في حفرة التشبيه خرجوا منها إلى منزلق التأويل الباطل. عرض يقوم بغير جسم لم يكن هذا بمعقول لدى الأذهان، وكذاك حين نقول ينزل ربنا في ثلث ليل آخر أو ثاني، قلتم لنا إن النزول لغير أجسام محال ليس ذا إمكاني. يقول ما يؤمن بحديث، طبعا حديث النزول يا أخوان تعلمونه من الأحاديث المتواترة متواتر، ومع هذا يقولون النزول لا يكون إلا بجسم، لأن النزول يلزم منه انتقال جسم من مكان إلى مكان، وإذا انتقل من مكان إلى مكان خلأ المكان الأول وامتلأ المكان الثاني. أخسى الله هذا الفهم السقيم، هذا نزول من اللي إذا نزلت هذا من هنا وحطيته هنا أو نزل هذا نزول من؟ لكن الذي سماواته وأرضه كل الكون هذا كله بالنسبة إلى العرش كحلقة في أرض ثلاث، والعرش مخلوق، شوف نسبة مخلوق إلى مخلوق كحلقة في أرض ثلاث، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، إذا فكيف برب العرش ورب الكون كله؟ من أين يأتي لو أنكم تستحضرون هذا الفهم؟ من أين يأتي هذا الفهم السقيم إنه قضية أمثلة مكانه؟ يا أخي سمواته وأرضه وعرشه وكلها ليست بالنسبة له إلا أقل من حبة خردل، لأنه أعظم من كل عظيم وأكبر. ولهذا الدليل على هذا حديث الرؤية أن المؤمنين يوم القيامة، نسأل الله يمتعنا وإياكم بذلك، يرون الله، ومع أنهم يرونه لا يمكن أن يحيطون به، لا يمكن أن يحيطون به لكمال عظمته تبارك وتعالى وكبريائه. قال: قلتم إن النزول لغير أجسام محال ليس ذا إمكاني، وكذا إن كنا يرى سبحانه قلتم أجسم كي يرى بعين، يقول الرؤية لا يرى إلا ما هو جسم، والله منزه عن الجسمية، وهذا هذه من أكبر حجج الإباضية الخوارج اللي لا يزالون إلى الآن يرددون هذا الكلام، ومفتيهم يردده إلى الآن في عمان وغيره، يقول لك الرؤية لا يرى إلا ما هو جسم، والله منزه عن الجسمية، إذا لا رؤية. إذا نقول نسأل الله أن من جحد رؤيته أن يحرمه الله من رؤية ربنا يوم القيامة. تكذبون قول الله، وهي أيضا من الأحاديث صفة الرؤية من التي ثبتت بالتواتر في السنة، وأما نصوصها في القرآن فمعلومة للجميع، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وغيرها، كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون، هذلا الكفار، إذا المؤمنين إيش؟ منعمون برؤيته تبارك وتعالى. وكذا إن قلنا يرى سبحانه قلتم أجسم كي يرى بعياني، أم كان ذا جهة تعالى ربنا عن ذا فليس يراه من إنساني، هذا كلامهم. أما إذا قلنا له وجه كما في النص يبقى وجه ربك، أو قلنا كذاك يداني بل يدهم مبسوطتان، أو وكذاك إن قلنا كما في النص إن القلب بين أصابع الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وكذاك إن قلنا الأصابع فوقها كل العوالم وهي ذو رجفان، وكذاك إن قلنا يداه لأرضه وسمائه في الحشر قابضتان، كما يقبض الله السماء والأرض بيمينه ويقبض الأخرى، ثم يقول لمن أنا يسألهم لمن الملك اليوم، فلا يجيب نفسه لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، وكذاك إن كنا سيكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، نعم، وكذا إن كنا يجيء لفصله بين العباد بعدل ذي سلطان، يوم وجاء ربك والملك صفوا إلى ما جاء الفصل بين الخلائق سبحانه وتعالى، ايش اللي حصل؟ قامت قيامتكم كذاك قيامة الآتي بهذا القول في الرحمن، تقوم قيامتكم إذا سمعتم هذه النصوص. ومن يثبتها أمامكم الويل له مما يلاقي من أذاكم ومن أذيتكم. والله لو قلنا الذي قال الصحابة والأولى من بعدهم بلساني لرجمتمونا بالحجارة إن قدرتم بعد رجم الشتم والعدوان. يقول هذه التي ينبغي يعرفها كل سني، وأقول إن هذا الأمر يعيشه الأقلية السنية التي في البلاد التي سيطرت عليها المذاهب الردية في العقيدة، يعيشون الغربة بكل معانيها، وينبزون يعني أقدر الألفاظ. التقينا بناس وناس منهم سواء في المغرب أو في الشام أو في غيرها، والله يا إخوة يعني ثم إن هؤلاء لا يقفون عند قضية الصفات، لا والله، يستحلون أعراض ودماء أهل السنة، لأنهم يرونهم كفرة، وصلوا إلى أن بعضهم إلى أن يكفرهم، فيرون حلال الدم، حلال العرض، حلال المال، والعياذ بالله. وهذا انحراف لم يسبق إليه في تاريخ هذه الأمة. يعني علماء الملة رحمهم الله تاريخ هذه الأمة يثبت هذا، يعني مع تكفيرهم لمن خرج عن منهج أهل السنة بمكفر يثبت عليه كفره بتوفر شروطه وانتفاء موانعه، ما سمعنا أن أحد من علماء السنة أفتى العامة أو الدهماء أن يهجموا على هذا ويصادروا أمواله أو يقول لا، يقول لا يكون الأمر إلا بيد السلطان وغيرها من الأحكام، ولا يرفض الأمر ولا ترفض الحدود إلا بسلطان وغيرها، يعني فيه أدب معين لهذا. أما هؤلاء لا يقفون عند حد، يكفرونه عقيدة ويستحلون عرضه وماله وكل ما يملك أمام القاصي والداني. يقول والله لو قدرت، حين تسمعون ردد ما يردد الصحابة والتابعين، لا رجمتمونا بالحجارة مثل ما رجمتمونا بالتكفير. والله قد كفرتم من قال بعض مقالهم يا أمة البهتان، وجعلتم الجسم الذي قررتم بطلانه طاغوت للبطلان. إذن الطاغوت الذي يدورون حوله هو مصطلح الجسم. كلمة الجسم ترتب عليها إنكار أفعال الله، وطاغوت الجسم ترتب عليه إنكار الصفات من صفة اليد والوجه، وطاغوت الجسم ترتب عليه إنكار صفة النزول والاستواء وإلى آخره. هذا الطاغوت كلمة الجسم هو الذي ورطهم في هذه الأمور كلها. وجعلتم الجسم الذي قررتم بطلانه طاغوت ذا البطلان، ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان. اللغة العربية التي نزل بها الوحي الجسم فيها معروف، وأنتم أخرجتم هذا الأمر إلى أن جعلتوه معبودا تردون به نصوص الوحي تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا، وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذاك محذوران، كذب على لغة الرسول ونفي إثبات العلو لفاطر الأكوان، وركبتم إذاك تحريفين تحريف الحديث ومحكم القرآن، وكسبتم وزرين وزر النفي والتحريف فاجتمعت لكم كفلان، وعداكم أجران أجر الصدق والإيمان حتى فاتكم حظان، وكسبتم مكتين مكت إلهكم والمؤمنين فنالكم مكتان. هذه الثنائية العجيبة التي جمعها الشيخ وهي من إبداعاته رحمه الله، أرجو أن تنتبهوا معي لها حتى نسوقها ثم نواصل قراءتها. يقول وقعت في تحريفين، أول تحريف تحريف الحديث الشريف وتحريف المحكم من كتاب الله تبارك وتعالى، لأن نصوص الصفات يا أخوان بإجماع علماء الملة أنها من المحكم ولا من المتشابه؟ المحكم. هذا أول تحريفين وقعتم فيها. اثنين، وقعتم في جرمين. الجرم الأول جرم النفي لما دلت عليه النصوص، والجرم الثاني جرم التحريف للنصوص نفسها. ثلاثة، حرمتم من أجرين اثنين، الأجر الأول أجر الصدق والثاني أجر الإيمان. فالذي يعني لا يؤمن بكلام ربه ولا يصدقه حرم من أجر الإيمان وأجر التصديق. اللي حصل وترتب عليه كسبت مقتين اثنين، مقت الله ومقت المؤمنين. ما فيه مؤمن يرى عن كلامكم، والله تبارك وتعالى إذا كذبتم كلامه فمقت الله أشد من مقت الناس لكم. لبست ثوبين، سيأتي بكلام لبست ثوبين، ثوب الجهل وثوب الظلم، وأقبح ما يمكن أن يكتسي به إنسان هذان الثوبان يا أخوان، ثوب الجهل وظلم. شوف جهول الظلوم، أعوذ بالله. يقول الحلية إيش تحليته فوق الثوبين؟ تحليت الطرزين، يعني تبغون التحلون بحال الظلم والجهل. الطرز الأول طرز الكبر، والطرز الثاني طرز التيه والخيلاء. هذا الظلوم الجهول المتكبر صاحب الخيلاء. أقفلت على أنفسكم بابين، شوف ثنائيات عجيبة يا جماعة رحمه الله. أقفلت على نفسكم بابين، باب الحديث وباب القرآن. فتحت على أنفسكم بابين من أبواب الشر، باب الكلام والجدل وباب المنطق والفلسفة. دخلت دارين، الدار الأول دار الجهل في الدنيا، والثاني دار الخزي والعار والنار يوم القيامة. ذقت لونين، في لونين يظهرين مشروباتكم المفضلة، اللون الأول لون الشك، واللون الثاني لون التشكيك، يعني شك في نفسه وتشكيك الآخرين. ركبتم أمرين، أمرين خطيرين هي اللي وراء كل هذا المصائب، تقديم آراء الرجال على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسبتم كلام الأنبياء والرسل بأنها ألغاز لا تفهم إلا من خلال الاصطلاحات. هذه هي الثنائيات العجيبة التي سيأتي بها الآن إن شاء الله. نعم، باقي المكرين، أحسنت، هذه فاتت علي لأني كنت على خصاء. طيب، يتاتي معنا في ركبتم، قال وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوراني، كذب على لغة الرسول ونفي الإثبات، ونفي إثبات العلوم لفاطر الأكوان، تكذيب رسول الله ونفي صفة العلوم. وركبتم إذ ذاك تحريفين، تحريف الحديث ومحكم القرآن، وكسبتم وزرين، وزر النفي والتحريف، فاجتمعت لكم كفلاني، إذا أنه حرف ونفى أجتمع عليه وزران، يعني نسأل الله السلامة والسلام. وعداكم أجران، أجر الصدق والإيمان حتى فاتكم حظاني، لا أمنتم ولا صدقتم فخبتم وخسبتم، وكسبتم مقتين، مقت إلهكم والمؤمنين فنالكم مقتان، ولبستم ثوبين، ثوب الجهل والظلم القبيح فبئسة الثوبان، وتخذتم طرزين، طرز الكبر والتيه العظيم فبئسة الطرزان، ومددتم نحو العلا بأعين لكن لم تطل منكم لها الباعان، وأتيتموها من سوى أبوابها لكن تصورتم من الحيطان. نعم، أسف، ومددتم نحو العلا باعين لكن لم تطل منكم لها الباعان، وأتيتموها من سوى أبوابها لكن تصورتم من الحيطان. يعني قول، هو انتوا ايش كان هدفكم؟ انتوا كأنكم تريدون ان تعبدون الله وتثبتون او توحدونه وتنزهونه، لكن شغلكم هذا مثل من يترك المفتاح الذي يفتح به القصر العظيم ويذهب الى اسوار منيعة، يحاول ينط مع السور، يتسلق، يطيح، ينكسر، يحصل هذا. ادخلوا البيوت من ابوابها، الله الذي انزل هذا الوحي وأرسل به رسول وخلقنا لنا عقول، فقال يا عبادي قام عليكم التكليف، من كان منكم عاقل ليس مجنونا أو صغير، وأتاكم رسول حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وأتاكم وحي ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبلغتكم التي تحدثت الأمم كلها بأنكم بلغتم فيها ما بلغتم فقامت عليكم الحجة. تركوا هذا كله وأتوا بخزعبلات الزنادقة والكفرة من إفلاطون وأرسطو وغيره، وأتيتموها من سوى أبوابها لكن تصورتم من الحيطان، وغلقتم بابين لو فتح لكم فزتم بكل بشارة وتهاني، باب الحديث وباب هذا الوحي من يفتحهما فليهنف البابان. اي والله الذي ياخذ بقال الله وقال رسوله، والله هذا يهناه هذا الفتح العظيم وهذا الباب الذي ولج منهما. باب وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان. شفت، كفروا بابين، باب الحديث وباب القران، وفتحوا بابين، باب الاسرار، باب الكلام وقد نهيتم عنه، والباب الحزيق فمنطق اليوناني. أما الكلام فتعلمون أيها الأحبة تحذير علماء الأمة، وأشهر من تكلم فيه الإمام الشافعي لما يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، وقول العلماء من طلب العلم بالكلام تزندق إلى آخر ما. وفلسفة اليونان أناس وثنيون، أناس وثنيون مشركون. الله مغنينا بالمنطق الفطري الذي أوجد في عقولنا وفي أذهاننا وفي بيئتنا، في منطق فطري. مثل ما أن واحد زائد واحد يساوي اثنين ما تحتاج إلى برهان، هذا يسمى منطق إيش؟ فطري. وكل إنسان في فطرته منطق طبيعي خلق. مثل ما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. أوه الفلاسفة، هذا المقدمة الأولى فترتبت عليها النتيجة. ما عرف البدوي، عرف بعرة يقول إذا ظل بعيري أشوف البعر حقه وين هو الأثر حقه. بعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، علم القيافة عندهم. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ شفت المنطق الفطري؟ شفت الفطرة الذي لم تتلوث؟ هذا يعني يدرس في الأزهر أو في غيره ما يصل إلى هذه النتيجة في سنتين. والبدوي بعرته واستدل بالبعرة على البعير خلصها في أقل من سنتين. قال الشيخ: وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان، باب الكلام وقد نهيتم عنه، والباب الحزيق منطق اليوناني، الباب الضيق النكد الكريه منطق اليوناني. فدخلتم دارين، دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيراني. يعني من دخل هذا في الجهل وعلم الكلام أيضا يوم الآخر يوم القيامة يدخل دار الخزي صلى الله عليه وسلم. وطعمتم لونين، لون الشك والتشكيك بعد فبئسة اللونان. وركبتم أمرين كم قد أهلكا من أمة في سائر الأزمان، تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن، والشأن نسبتهم إلى الألغاز. والثاني نسبتهم إلى الإلغاز والتلبيس والتدليس والكتمان. الآن قدمتم أراء الرجال وكلام محمد بن عبد الله والأنبياء والرسل هي الألغاز وهي الأحاجي وهي الطلاسم اللي ما تفهم، كذبتم وخسأتم. ومكرتم مكرين لو تم لكم لتفصمت فينا عرى الإيمان، مكر كبار نسأل الله السلامة والعافية. أطفأتم نور الكتاب وسنة الهادي بذي التحريف والهذيان، ما بقي الكتاب والسنة مكان عندكم وأنتم تقولون بعلم الكلام والمنطق. لكنكم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفتان، والله يطفئها بألسنة الأولى قد خصهم بالعلم والإيمان. والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الآذان، فالنص أعظم عنده وأجل قدرا أن يعارضه بقول فلان. يقول الشيخ: يعني مكركم في رد الوحي والتربص في المؤمنين ويعني اتخاذ هذه الأساليب القذرة في رد الحق، والله لا تغني عنكم من الله شيئا، لأن الله قد هيأ من عباده الصالحين ومن علماء هذه الأمة ودعاتها من يظهر الحق ويعلي رايته ويكسر طواغيتكم التي اعتمدتم عليها بآراء الرجال أو بمنطق اليونان وغيرها، والتاريخ خير شاهد على هذا. فما من أرض ولله الحمد إلا وفيها قائم لله بحجة على خلقه. وها أنتم ترون يا أخوة أنه حتى في العصر الحاضر اللي يسمى عصر الإعلام وهذا، كيف أن الله يهيئ من عباده ومن طلبة علم يمكن بعضهم لا يعرف ولا يؤبه له، فيخدم دينه في هذه المواقع العجيبة التي يجمع فيها فتاوى العلماء وانتشارها. ولهذا سارت في متناول أناس ما يحلمون في يوم من الأيام أن يقرؤوها أو يسمح لهم من قبل مشيختهم ودهاقرتهم أن يقرؤوها ويطلعوا عليها، فبدأت الهداية تنتشر في كل أنحاء الأرض، لأن الذي خلق هذا الكون وجعل رسالة نبيه هي الخاتمة هو الذي قال عن نفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلى هنا ينتهي درس الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.